تفسير السورة التي يذكر فيها الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألف لام ميم صاد. حدثنا موسى بن سهل الرملي، حدثنا آدم، حدثنا شيبان عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم صاد يقول: أنا الله أفعل. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ألف لام ميم صاد اسم من أسماء الله وقسم أقسمه الله. وجه الثالث: أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا أسواط عن السدي قوله ألف لام ميم صاد فهو المصور. الوجه الرابع: أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبان عبد الرزاق أنبان معمر عن قتادة قوله ألف لام ميم صاد قال اسم من أسماء القرآن. الوجه الخامس: حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان أنبان يحيى بن أبي زائدة عن ابن جريج قال مجاهد ألف لام ميم صاد قال هذا فواتح يفتح الله بها القرآن. قلت: ألم تكن تقول هي أسماء؟ قال: لا. الوجه السادس: حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا الحكم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب في ألف لام ميم صاد قال ألف من الله والميم من الرحمن والصاد من الصمد. قوله تعالى: كتاب أنزل إليك. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله كتاب أنزلناه وهو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فلا يكن في صدرك حرج منه. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن سلمة الباهلي الطوريني، حدثنا عبد الله بن الرجاء المكي عن عثمان بن الأسود عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس فلا يكن في صدرك حرج منه قال ليس شك. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله حرج منه قال شك، وروي عن سعيد بن جبير والسدي وعكرمة وقتادة مثل قول مجاهد. قوله تعالى: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا وليد، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله لتنذر به وأنت تعلم أنه حق من الله فلا تشك فيه. قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم الآية وبه عن قتادة ثم قال للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم من القرآن. قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها الآية. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي زياد، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال سمعت مالك بن دينار قال قالت ابنة الربيع لأبيها يا أبتاه ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام قال إني أخاف البيات. والبيات كما في الحاشية هو الوقيعة في الليل. قوله تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني أنبانا جرير عن أبي سنان عن عبد الملك الزراد عن عبد الله بن مسعود قال: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم ثم قرأ: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس فلنسألن الذين أرسل إليهم قال نسأل الناس عما أجاب المرسلين. وجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه تلا هذه الآية: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين قال يسأل العبد يوم القيامة عن أربع خصال: يقول ربك ألم أجعل لك جسدا ففيما أبليته، يقول ربك ألم أجعل لك علما ففيما عملت، ألم أجعل لك مالا ففيما أنفقته، في طاعتي أم في معصيتي، ألم أجعل لك عمرا ففيما أفنيته. الوجه الثالث: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا مهران عن سفيان قال قال مجاهد: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يقول الناس يسألهم عن لا إله إلا الله. وقال غير مجاهد: فلنسألن الذين أرسل إليهم الأنبياء. الوجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا علي بن ميسرة، حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان عن سفيان الثوري في قوله فلنسألن الذين أرسل إليهم قال هل بلغكم الرسل. الوجه الخامس: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا المحاربي قال ليث أخبرني عن طاووس أنه قرأ فلنسألن الذين أرسل إليهم قال فالإمام يسأل عن الناس والرجل يسأل عن أهله والمرأة تسأل عن بيت زوجها والعبد يسأل عن مال سيده. قوله تعالى ولنسألن المرسلين: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ولنسألن المرسلين عما بلغوا. حدثنا أبي، حدثنا علي بن ميسرة، حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان عن سفيان الثوري في قوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ماذا ردوا عليكم. الوجه الثاني: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا مهران عن سفيان قال قال مجاهد ولنسألن المرسلين قال جبريل. قوله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن ابن عباس قوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين قال يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون. قوله تعالى والوزن يومئذ الحق. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله والوزن يومئذ الحق. قال كان عبيد بن عمير يقول يؤتى بالرجل الطويل العظيم الأكول الشروب فلا يزن جناح بعوضة. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبانا جرير عن الأعمش عن مجاهد والوزن يومئذ الحق. قال العدل أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله والوزن يومئذ الحق. قال الأعمال حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد والوزن يومئذ الحق. قال القضاء قوله تعالى فمن ثقلت موازينه. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبانا جرير عن الأعمش عن مجاهد فمن ثقلت موازينه. قال من ثقلت حسناته. قوله تعالى فأولئك هم المفلحون. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. قوله تعالى ومن خفت موازينه. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبانا جرير عن الأعمش عن مجاهد قوله ومن خفت موازينه. قال من خفت حسناته. قوله تعالى فأولئك الذين خسروا أنفسهم الآية. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن مالك بن مغول قال سمعت عبيد الله بن العيزار قال إن الأقدام يوم القيامة لمثل النبل في القرن والسعيد من وجد لقدميه موضعا وعند الميزان ملك ينادي ألا إن فلان ابن فلان ثقلت موازينه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا ألا إن فلان ابن فلان خفت موازينه شقي شقاء لن يسعد بعده أبدا. قوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة قوله ولقد مكناكم في الأرض يقول أعطيناهم. قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش. حدثنا محمد بن موسى المقرئ القاشاني حدثنا زهير بن عباد حدثنا داود بن هلال النصيبي عن أسد بن عمرو عن جويبر عن الضحاك في قوله وجعلنا لكم فيها معايش يعني الأنعام سخرها لكم. قوله تعالى ولقد خلقناكم. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم قال خلقوا من أصلاب الرجال وروي عن عكرمة مثل ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا مصالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ولقد خلقناكم ثم صورناكم أما قوله خلقناكم فآدم وروي عن مجاهد والضحاك وقتادة والسدي مثل ذلك. قوله تعالى ثم صورناكم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ثم صورناكم يقول صوروا في أرحام النساء وروي عن عكرمة والسدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا حجاج حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ثم صورناكم قال في ظهر آدم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ثم صورناكم فذريته وروي عن الضحاك وقتادة نحو قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة. قوله تعالى ثم قلنا للملائكة. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قول الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال الملائكة الذين كانوا في الأرض. قوله تعالى اسجدوا لآدم. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن عباس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال كانت السجدة لآدم والطاعة لله. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أمرهم أن يسجدوا فسجدوا له كرامة من الله أكرم بها آدم وليعلموا أن الله لا يخفى عليه شيء وأنه يصنع ما أراد. قوله تعالى لآدم. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض من وجهها من تربة حمراء وبيضاء وسوداء. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد عن الأعمش عن أبي الضحى عن ابن عباس قال وإنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. أخبرنا أبي أنبانا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان إبليس اسمه عزازيل وكان من أشرف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة ثم أبلس بعده وروي عن قتادة مثل ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال إنما سمي إبليس لأن الله أبلسه من الخير كله آيسه منه وروي عن السدي نحو ذلك. ذكر المحقق أن هناك بياض في الأصل من تفسير قوله تعالى قال ما منعك أن لا تسجد إذا أمرتك إلى قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم. قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم، حدثنا أبي حدثنا معاذ بن أسد أنبانا الفضل بن موسى أنبانا سلمة بن شابور عن عطية عن ابن عباس في قول الله لآتينهم من بين أيديهم من قبل الدنيا، وروي عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحكم وأبي صالح والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله لآتينهم من بين أيديهم قال أشككهم في آخرتهم. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي سريج أنبانا الخفاف يعني عبد الوهاب أنبانا سعيد عن قتادة عن الحسن قوله من بين أيديهم قال من قبل الآخرة تكذيبا بالبعث والجنة والنار، وروي عن عكرمة نحو ذلك. الوجه الثالث، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله من بين أيديهم يقول من حيث يبصرون، قوله تعالى ومن خلفهم، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ومن خلفهم يقول فأرغبهم في الدنيا، حدثنا أبي حدثنا ابن أبي سريج أنبانا عبد الوهاب الخفاف أنبانا سعيد عن قتادة عن الحسن قوله ومن خلفهم من قبل دنياهم يزينها لهم ويشهيها إليهم، وروي عن عكرمة نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا أبي حدثنا معاذ بن أسد حدثنا الفضل بن موسى حدثنا سلمة بن شابور عن عطية عن ابن عباس قوله ومن خلفهم من الآخرة، حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي عن شعبة عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله ومن خلفهم قال الآخرة أشككهم فيها وأباعدها عليهم، وروي عن إبراهيم النخعي ومجاهد والحكم العتيبة والسدي نحو ذلك. الوجه الثالث، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد ومن خلفهم يقول من حيث لا يبصرون، قوله تعالى وعن أيمانهم، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله عن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا أبي عن شعبة عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله وعن أيمانهم قال الحق أشككهم فيه، وروي عن عكرمة نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا أبي حدثنا معاذ بن أسد حدثنا الفضل بن موسى أنبانا سلمة بن شابور عن عطية عن ابن عباس قوله عن أيمانهم قال من قبل حسناتهم، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب أنبانا سعيد عن قتادة عن الحسن قوله عن أيمانهم يقول من قبل الحسنات يبطئهم عنها، وروي عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة نحو ذلك. الوجه الثالث، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله عن أيمانهم يقول حيث يبصرون، قوله تعالى وعن شمائلهم، حدثنا أبي حدثنا معاذ بن أسد حدثنا الفضل بن موسى أنبانا سلمة بن شابور عن عطية عن ابن عباس قوله عن شمائلهم من قبل سيئاتهم، حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا أبي عن شعبة عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الباطل أخفيه عليهم وأرغبهم فيه، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن الصباح حدثنا الخفاف أنبانا سعيد عن قتادة عن الحسن وعن شمائلهم يقول من قبل السيئات يأمرهم بها ويحثهم عليها ويزينها في أعينهم، وروي عن مجاهد والنخعي والحكم بن عتيبة وعكرمة نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله عن شمائلهم حيث لا يبصرون، حدثنا أبي حدثنا أبو غسان حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن مجالد عن الشعبي قوله لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال الله عز وجل أنزل عليهم الرحمة من فوقهم، قوله تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ولا تجد أكثرهم شاكرين يقول موحدين، قوله تعالى قال اخرج منها ذكر عن محمد بن الصلت حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم قال اخرج منها قال من الجنة، حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو ابن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال قال الله لإبليس حين أبى واستكبر اخرج منها، قوله تعالى مذؤومة، حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي أنه سأل ابن عباس عن قوله اخرج منها مذؤومة قال مقيتا. الوجه الثاني، حدثنا أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن ابن عباس قوله اخرج منها مذؤومة قال صغيرة. الوجه الثالث، حدثنا سعدان ابن نصر البغدادي حدثنا مسكين بن بكير الحذاء حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله مذؤومة أي منفية. الوجه الرابع، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله مذؤومة يقول ملومة، وروي عن عطاء الخراساني مثل ذلك. الوجه الخامس، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن الصباح أنبانا الخفاف حدثنا سعيد عن قتادة مذؤومة معيبة قوله تعالى مدحورة، حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي أنه سأل ابن عباس عن قوله مدحورة قال مقيتا. وروي عن مجاهد نحو ذلك. الوجه الثاني أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله مدحورا يقول مقيتا. الوجه الثالث أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة. أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه قوله مدحورا ملوما قوله تعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد المؤدب عن إدريس بن يزيد الأودي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تقول جهنم ربي قد وعدتني أن تملأني يقول الله هكذا وتقول جهنم قط قط وفت ذمة ربنا قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية قال قال الله تبارك وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة قال خلق الله آدم يوم الجمعة وأدخله الجنة يوم الجمعة فجعله في جنات الفردوس. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها فنام نومة فاستيقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله عز وجل من ضلعه فسألها ما أنت فقالت امرأة قال ولما خلقت قالت تسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم قال حواء قالوا ولما حواء قال إنها خلقت من شيء حي. قال الله عز وجل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ذكره أبي حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن رستة الأصبهاني حدثنا أبو قتيبة حدثنا سعيد الهناني قال سمعت أشعث الحداني يقول كانت حواء من نساء الجنة وكان الولد يرى في بطنها إذا حملت أذكر أم أنثى من صفائها. قوله تعالى من حيث شئتما. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني قوله فكلا من حيث شئتما قال لا حساب عليكم. قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال الشجرة التي نهي عنها آدم الكرم. وروي عن سعيد بن جبير والشعبي وجعد بن هبيرة والسدي ومحمد بن قيس نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشجرة التي نهى الله عنها آدم السنبلة. وروي عن الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي مالك ومحارب بن الدثار مثل ذلك. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول هي البر ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقر ألين من الزبد وأحلى من العسل. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن حسين عن أبي مالك ولا تقربا هذه الشجرة قال النخلة. الوجه الرابع حدثنا عمرو بن شبه عن عبيدة النميري حدثنا أبو خلف يعني عبد الله بن عيسى الحريري عن سعيد عن قتادة ولا تقربا هذه الشجرة قال هي التين. روي عن مجاهد وابن جريج نحو ذلك. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. حدثنا حسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال سمعت وهب بن منبه يقول لما أسكن الله تعالى آدم وزوجه الجنة ونهاه عن الشجرة وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض وكان له ثمر تأكله الملائكة لخلدهم يعني وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجه. قوله تعالى فتكون من الظالمين. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان عن قتادة قوله ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين قال ابتلى الله آدم كما ابتلى الملائكة قبله وكل شيء خلق مبتلى ولم يدع الله شيئا من خلقه إلا ابتلاه بالطاعة فما زال البلاء بآدم حتى وقع فيما نهي عنه. قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان. حدثنا أبي حدثنا خالد بن خداش حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن خريت عن عكرمة قال إنما سمي الشيطان لأنه تشيطن. قوله تعالى ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما بهتك لباسهما وكان قد علم أن لهما سوءة لما كان يقرأ من كتب الملائكة ولم يكن آدم يعلم ذلك وكان لباسهما الظفر. قوله تعالى وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال فأتاهما إبليس فقال وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة فلم يصدقاه حتى دخل في جوف الحية فكلمهما. قوله تعالى: إلا أن تكونا ملكين، وبه عن ابن عباس: إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قال: يعني ملكين، تكونا مثله، يعني مثل الله عز وجل. حدثنا علي بن حسين، حدثنا مقدمي، حدثنا أبو معشر البراء، حدثنا أبو رجاء عن الحسن: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قال: ذكر تفضيل الملائكة، فضلوا بالصور وفضلوا بالأجنحة وفضلوا بالكرامة. حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر من قريح، حدثنا عبد الوارث عن حميد قال: كان مجاهد يقرأ: إلا أن تكونا ملكين بنصب اللام من الملائكة. وروي عن قتادة والأعمش وطلحة بن مصرف والأعرج نحو ذلك. حدثنا أبي، حدثنا ابن النفيل، حدثنا عتاب عن خصيف عن ابن منبه قال: إن في الجنة شجرة لها غصنان، أحدهما تطوف به الملائكة والآخر حما. قوله: ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، يعني من الملائكة الذين يطوفون بذلك الغصن. قوله تعالى: وتكونا من الخالدين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: وتكونا من الخالدين، يقول: لا تموتون أبدا. وروي عن محمد بن كعب القرضي وهو بن منبه نحو ذلك. قوله تعالى: وقاسمهما. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي، قوله: وقاسمهما، قال: وحلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين. وروي عن محمد بن كعب نحو ذلك. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن الصباح القطان، أنبأنا عبد الوهاب، أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف، يعني قوله: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال لهما: إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما، فاتبعاني أرشدكما، وإنما يخدع المؤمن بالله. قال قتادة: وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله خدعنا. قوله تعالى: فدلاهما بغرور. ذكر عن محمد بن حاتم المؤدب: حدثنا علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب: فدلهما بغرور، قال: مناهما بغرور. قوله تعالى: فلما ذاق الشجرة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: فأبى آدم أن يأكل منها، فتقدمت حواء فأكلت، ثم قالت: يا آدم كل، فإني قد أكلت فلم تضرني. فلما أكل آدم بدت لهما سوآتهما. قوله تعالى: بدت لهما سوآتهما. حدثنا علي بن حسين ابن إشكاب، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن: يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب لا، ولكن استحياء، أرأيت إن تبت ورجعت أعائد إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات الآية. ذكره أبي. حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن رستة، حدثنا أبو قتيبة، حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزائي عن ابن عباس في قوله: بدت لهما سوآتهما، قال: لما أسكن الله آدم الجنة كساه سربالا من الظفر، فلما أصاب الخطيئة سلبه السربال فبقي في أطراف أصابعه. قوله تعالى: وطفقا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي، قوله: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال: أقبلا يغطيان عليهما من ورق الجنة التين. قوله تعالى: يخصفان عليهما. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال: ينزعان ورق التين ويجعلانه على سوآتهما. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله: يخصفان يرقعان كهيئة الثوب. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد ابن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي: وطفقا يخصفان عليهما، أقبلا يغطيان عليهما. حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا عباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: يخصفان عليهما من ورق الجنة، يوصلان عليهما من ورق الجنة. ذكر عن محمد بن حاتم، حدثنا علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال: يأخذان ما يواليان به عورتهما. قوله تعالى: من ورق الجنة. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال: ورق التين. وروي عن السدي مثل ذلك. قوله تعالى: وناداهما ربهما. حدثنا علي بن حسين بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن يا آدم مني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولكن استحياء. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال سمعت وهب بن منبه قال دخل آدم في جوف الشجرة فناداه ربه يا آدم أين أنت؟ قال أنا هذا يا رب. قال ألا تخرج؟ قال استحي منك يا رب. قوله تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. حدثنا أبو زرع حدثنا عمر بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. قال آدم ربي إنه حلف لي بك ولم أكن أظن أن أحدا من خلقك يحلف بك إلا صادقا. قوله تعالى وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا يعني ذنبا أذنبناه فغفره لهما. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن خصيف عن مجاهد وسعيد بن جبير فتلقى آدم من ربه كلمات قال قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي عن الحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرضي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى قال اهبطوا. حدثنا أبو هارون محمد بن خالد الخزاز حدثنا يحيى بن زياد أخبرنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال أهبط آدم يديه على ركبتيه مطأطئا رأسه وأهبط إبليس مشتبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أبي عدي الزبير بن عدي عن ابن عمر قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. حدثنا علي بن حسين حدثنا مقدم حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن أول ما أهبط الله آدم إلى الأرض أهبطه بدحناء أرض الهند. حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحناء بين مكة والطائف. حدثنا علي بن حسين حدثنا هشام بن عمار حدثنا صادقة بن عمرو الغساني حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن قال هبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست ميسان من البصرة على أميال وهبطت الحية بأصبهان. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال قال الله اهبطوا منها جميعا فهبطوا فنزل آدم بالهند وأنزل معه بقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم وإنما قبضها آدم حين أخرج من الجنة أسفا على الجنة حين أخرج منها. أخبرنا أبي حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا ضمرة عن النسري بن يحيى قال أهبط آدم من الجنة ومعه البذور فوضع إبليس عليها يده فما أصاب يده ذهب منفعته. قوله تعالى بعضكم لبعض عدو. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إسماعيل السدي حدثنا من سمع ابن عباس يقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال آدم وحواء وإبليس والحية. قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إسرائيل عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ولكم في الأرض مستقر قال مستقر القبور. وروي عن ابن عباس والسدي نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم الزمي حدثنا عبيد بن حميد عبيدة بن حميد عن عمار الدهني عن حميد المدني عن كريب عن ابن عباس قوله ولكم في الأرض مستقر قال مستقر فوق الأرض ومستقر تحت الأرض. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله ولكم في الأرض مستقر قال هو قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا. قوله تعالى ومتاع إلى حين. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله ومتاع إلى حين يقول بلاغا إلى الموت. قوله تعالى إلى. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى بن إسرائيل عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس ومتاع إلى حين قال الحياة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم الزمي حدثنا عبيدة بن حميد عن عمار الدهني عن حميد المدني عن كريب عن ابن عباس قوله ومتاع إلى حين قال حتى يصير إلى الجنة أو إلى النار. حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد حدثنا أبي عن أبيه عن إبراهيم الصائغ عن يزيد النحوي قال قال عكرمة ومتاع إلى حين قال الحين الذي لا يدرك. قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله لباسا يواري سوآتكم قال كان أناس من العرب يطوفون بالبيت عراه لا يلبس أحدهم ثوبا طاف فيه. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ عن عبيد بن سليمان عن الضحاك ولباسا يواري سوآتكم يعني ثياب الرجل التي يلبسها. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن عن عيسى بن المسيب عن زيد بن علي قال سئل عن هذه الآية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم قال واللباس الذي يواري سوآتكم لباس العامة. قوله تعالى وريشا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وريشا يقول ما لا وروي عن مجاهد والضحاك نحو ذلك. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مختار التميمي الكوفي حدثنا أبو مطر قال خرجنا مع علي بن أبي طالب فأتى أصحاب الثياب فقال لرجل بعني قميصا بثلاثة دراهم فلما لبسه قال الحمد لله الذي كساني من الرياش ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس. ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا قال هكذا. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله وريشا والرياش اللباس والعيش والنعيم. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن عن عيسى بن المسيب عن زيد بن علي قوله وريشا والريش لباس الزينة. والوجه الثاني أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله وريشا قال الرياش الجمال. قوله تعالى ولباس التقوى. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله ولباس التقوى العمل الصالح. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا شعيب بن زريق عن عطاء الخرساني عن عكرمة في قول الله ولباس التقوى يقال ما يلبس المتقون يوم القيامة. الوجه الثالث حدثنا علي بن حسين ابن الجنيد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن عن عيسى بن المسيب عن زيد بن علي قال سئل عن هذه الآية ولباس التقوى قال الإسلام وروي عن قتادة نحو ذلك. الوجه الرابع حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا هودة حدثنا عوف عن معبد الجهني ولباس التقوى الحياء. الوجه الخامس أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته ذلك لباس التقوى. قوله تعالى ذلك خير. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وليد حدثنا شعيب بن زريق عن عطاء الخرساني عن عكرمة في قول الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير يقال ما يلبسه المتقون يوم القيامة ذلك خير من لباس أهل الدنيا. قوله تعالى ذلك من آيات الله. حدثنا علي بن الحسين ابن الجنيد حدثنا حفص المهرقاني حدثنا إسحاق بن إسماعيل حبوية عن سليمان بن أرقم قال سمعت الحسن يقول رأيت عثمان يخطب يقول يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما عمل أحد عملا قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم تلا وريشا ولم يقل ورياشا. ورأيت عثمان يخطب ثم تلا هذه الآية ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله قال السمت الحسن. قوله تعالى لعلهم يذكرون. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله لعلهم يعني لكي. قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن خالد العبسي عن عبد الرحمن بن معقل قال ذكر الجد عند ابن عباس فقال أي أب لكم أكبر فقال آدم قال فإن الله يقول يا بني آدم. قوله تعالى ينزع عنهما لباسهما. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا عبد الحميد الحماني أبو يحيى حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس ينزع عنهما لباسهما قال كان لباس آدم عليه السلام الظفر بمنزلة الريش على الطير فلما عصى سقط عنه لباسه وتركت الأظافر زينة ومنافع. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي قال كان آدم طوله 60 ذراعا فكسى الله هذا الجلد وعانه بالظفر يحتك به. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا إبراهيم بن مخلد حدثنا يرشدين عن محمد بن سهل عن أنس بن مالك قال كان لباس آدم في الجنة الياقوت، فلما عصى قالوا صاف صار الظفر. الوجه الثالث، حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه في قوله ينزع عنهما لباسهما قال كان على كل واحد منهما نور لا يبصر كل واحد منهما صاحبه. الوجه الرابع، حدثنا محمد بن عمار، حدثنا وليد بن صالح، حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد ينزع عنهما لباسهما قال التقوى. قوله تعالى ليريهما سوآتهما، حدثنا علي بن حسين بن إشكاب، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة. قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يراكم هو وقبيله الجن والشياطين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله إنه يراكم هو وقبيله قال وقبيله نسله. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المروزي، حدثنا شيبان عن قتادة قوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم قال والله إن عدو الله يراك من حيث لا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله. قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة، حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق وإذا فعلوا فاحشة أي إن أتوا فاحشة، حدثنا أبو زرعة الدمشقي، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون فيهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هن فواحش وفيهن عقوبة. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا مقاتل بن محمد، حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وإذا فعلوا فاحشة قال الفاحشة ظلم والظلم فاحشة. الوجه الثالث، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة بن جرير عن منصور عن مجاهد في قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا قال فاحشتهم أنهم كانوا يطوفون حول البيت عرات. قوله تعالى قالوا وجدنا عليها آباءنا، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قال كان قبيلة من العرب من أهل اليمن يطوفون بالبيت عراه، فإذا قيل لهم لما تفعلون ذلك قالوا وجدنا عليها آباءنا. قوله تعالى والله أمرنا بها، وبه عن السدي قال كانوا يطوفون بالبيت عراه قالوا أمرنا الله بها. قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الآية. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا موسى بن عبيدة قال سمعت محمد بن كعب القرضي قال كان المشركون الرجال يطوفون بالبيت بالنهار عرات والنساء بالليل عراه، ويقولون إن وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فلما جاء الإسلام وأخلاقه الكريمة نهوا عن ذلك، فقالوا إن وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، والفحشاء الطواف بالبيت عراه، يقولون على الله ما لا يعلمون. قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط، حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله بالقسط قال بالعدل، وروي عن السدي ومجاهد وقتادة مثل ذلك. قوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد إلى الكعبة حيث صليتم في كنيسة أو غيرها. قوله تعالى وادعوه مخلصين له الدين، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. يقول أخلصوا له الدين كما بدأكم في زمان آدم حيث فطرهم على الإسلام، يقول فادعوه كذلك. وقوله وادعوه مخلصين له الدين في شأن الإخلاص أن لا يدعون إلها غيره، وأن يخلصوا له الدين والدعوة والعمل ثم يوجهون وجوههم إلى البيت الحرام. قوله تعالى كما بدأكم تعودون، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله كما بدأكم تعودون، إن الله عز وجل بدأ كل خلق من آدم مؤمن وكافر كما قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم يعيدكم يوم القيامة كما بدأ خلقكم مؤمن وكافر. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أبي يزيد عن مجاهد كما بدأكم تعودون قال يبعث المؤمن مؤمنا والكافر كافرا. حدثنا كثير بن شهاب المدحجي القزويني، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله كما بدأكم تعودون قال عادوا إلى علم الله فيهم، ألا ترى أنه يقول فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب كما بدأكم تعودون. قال: من ابتدأ الله خلقه على الهدى والسعادة صيره إلى ما ابتدأ عليه خلقه، كما فعل بالسحرة ابتدأ خلقهم على الهدى والسعادة حتى توفاهم مسلمين، وكما فعل بإبليس ابتدأ خلقه على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره الله إلى ما ابتدأ خلقه عليه من الكفر. قال الله تعالى: وكان من الكافرين. أخبرنا محمد بن سعيد فيما كتب إليه: حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس كما بدأكم تعودون يقول: كما خلقناكم أول مرة كذلك تعودون. أخبرنا أحمد بن عثمان: حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله: كما بدأكم تعودون، كما خلقناكم كذلك تعودون تخرجون من بطون أمهاتكم. وروي عن سعيد بن جبير قال: كما كتب عليكم تكونون. روي عن النخعي وأبي رزين قال: إن إلى علمه تصيرون. قوله تعالى: فريقا هدى. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يحيى بن يمان عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: فريقا هدى، قال: في علمه. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله: فريقا هدى، يقول: فريقا مهتدون. قوله تعالى: وفريقا حق عليهم الضلالة، وبه عن السدي يقول: فريق ضلال. قوله تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله: كما بدأكم تعودون، خلقهم من التراب وإلى التراب يعودون. قال: فقيل في الحكمة: ما افتخر من خلق من التراب وإلى التراب يعود، وما تكبر من هو اليوم حي وغدا يموت، وإن الله عز وجل وعد المتكبرين أن يضعهم ويرفع المستضعفين. فقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم قال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، ذلك بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قوله تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون، ذكر عن دحيم ابن إبراهيم حدثنا يحيى بن حسان عن أفلح بن حميد عن المغيرة ابن الجعد عن الضحاك عن ابن عباس قوله: كما بدأكم تعودون، قال: إن تموتوا يحسب المفتدي أنه على هدى، ويحسب الغني أنه على هدى حتى يتبين له عند الموت، وكذلك تبعثون يوم القيامة. وذلك قوله: ويحسبون أنهم مهتدون. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، الآية. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو داود عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف الجاهلية وهي عريانة وعلى فرجها خرقة، وهي تقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقل: من حرم زينة الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: كانوا يطوفون بالبيت الحرام عراة بالليل، فأمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعروا. روي عن عطاء بن أبي رباح نحو ذلك. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الآية. قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة، فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس، وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد: خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: ما وارى العورة ولو عباءة. قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس يعني قوله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال: أحل الله الأكل والشرب وما لم يكن صرفا أو مخيلة. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال: في الطعام والشراب. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله لم يكن إسرافا، ولو أنفقت صاعا في معصية الله كان إسرافا. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله: ولا تسرفوا، واسترفوا ألا يعطي في حق، ذكر عن محمد بن بشار بن دار حدثنا محمد بن بكر برساني حدثنا أبو معدان عن عون بن عبد الله في قول الله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال: الذي يأكل مال غيره. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا أبو بكر بن عبد الله عن عمرو بن سليم وعن غيره قال: قال سعيد بن المسيب في قوله: ولا تسرفوا، قال: لا تمنع الصدقة فتقسو، قال ابن جريج. وقال آخرون: جذ معاذ بن جبل نخلة فلم يزل يتصدق من ثمره حتى لم يبق منه شيء، فنزلت: ولا تسرفوا. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أما ولا تسرفوا تعطوا أموالكم وتقعدوا فقراء. حدثنا أبو الزرع حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وليد حدثنا شعيب بن زريق عن عطاء الخرساني عن عكرمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا في الثياب والطعام والشراب. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن فرج قال سمعت ابن زيد يقول ولا تسرفوا قال لا تأكلوا حراما ذلك إسراف. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث حدثنا إبراهيم بن نشيط قال سألت عمر مولى غفرة عن الإسراف ما هو فقال ليس شيء أنفقته في طاعة الله إسرافا. قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو داود عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف في الجاهلية وهي عريانة وعلى فرجها خرقة وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فنزلت خذوا زينتكم عند كل مسجد وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أخبرنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني حدثنا عامر بن إبراهيم عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراه فانزل الله تعالى فيهم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. حدثنا أبي حدثنا يحيى الحماني حدثنا يعقوب بإسناده نحوه وزاد فيه كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراه يصفرون ويصفقون فأنزل الله تعالى قل من حرم زينة الله فأمروا بالثياب أن يلبسوها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها وهو قول الله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا وهو هذا فأنزل الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم ابن موسى أنبانا هشام عن ابن جريج أخبرنا ابن كثير عن طاووس أنه قرأ من حرم زينة الله ثم قال لم يأمرهم بالحرير ولا بالدباج ولكنه كان إذا طاف أحدهم عليه ثيابه ضرب وانتزعت منه وإذا طاف عريانا ووضع ثيابه وجدها. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد بن الوليد الخزاعي حدثنا المعلى بن أسيد حدثتني جدتي وأبي أن سنان بن سلمة كان يلبس الخز فقال له الناس يا أبا عبد الرحمن مثلك يلبس فقال لهم من ذا الذي حرم زينة الله التي أخرج لعباده. قوله تعالى والطيبات من الرزق ذكر عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن سالم عن سعيد والطيبات من الرزق قال الطيبات الطعام. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله والطيبات من الرزق وهو الودك وفي الحاشية الودك تسلم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله والطيبات من الرزق قال الحلال. وحدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس بن وليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتاده قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وهو ما حرم أهل الجاهلية عليهم في أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فكان تحريما من الشيطان ولم يكن من الله. قوله تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم حدثنا أبي عامر بن إبراهيم عن يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراه فأنزل الله فيهم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ينتفعون بها في الدنيا لا يتبعهم فيها مأثم يوم القيامة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يقول هي للذين شاركوا الكفار في الطيبات فأكلوا من طيبات طعامها ولبسوا من جياد ثيابها ونكحوا من صالح نسائها وخلصوا بها يوم القيامة في الجنة. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن ابن أبي نبيت يعني سلم عن الضحاك في قوله قل هي للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال اليهود والنصارى يشاركونهم في هذه الدنيا وهي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال قال الله تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال من عجل بالإيمان في الدنيا خلصت له كرامة الله يوم القيامة ومن ترك الإيمان في الدنيا نزع الله منه كرامة الآخرة ثم لقي الله لا عذر له. قوله تعالى خالصة يوم القيامة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن في قوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال هي المؤمنين خالصة في الآخرة لا يشاركهم فيها الكفار فأما في الدنيا فقد شاركوهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين منها شيء. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا مريد حدثنا شعيب عن عطاء الخرساني عن عكرمة قال الزينة تخلص يوم القيامة لمن آمن اليوم في الدنيا. قوله تعالى كذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله كذلك يعني هكذا. قوله تعالى نفصل الآيات لقوم يعلمون. أخبرنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله كذلك نفصل الآيات نبين الآيات. قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش. أخبرني أبي حدثنا أبو الطاهر بن السرح حدثنا ابن وهب عن بان بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عبيد أن أبا حازم الرهاوي حدثه أنه سمع مولاه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسألة الناس من الفواحش. وجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا بلهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله قل إنما حرم ربي الفواحش يعني الزنا. وجه الثالث حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا محمد بن بكار حدثنا أبو معشر محمد بن قيس قوله الفواحش قال كانوا يمشون حول البيت عرات. قوله تعالى ما ظهر منها وما بطن. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر ويستقبحونه في العلانية فحرم الله الزنا في السر والعلانية. قال أبو محمد وروي عن عطاء الخرساني وعكرمة وأبي صالح وعلي بن حسين وقتادة ومطر الوراق وربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن بن زبالة حدثنا إبراهيم بن طحمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الفواحش قال نكاح الأمهات والبنات وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا قيس عن خصيف عن مجاهد ما ظهر منها فقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وقوله وأن تجمعوا بين الأختين. ذكر عن روح حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة ما ظهر منها الظلم ظلم الناس. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري ما ظهر منها وما بطن قال العرية وكانوا يطوفون بالبيت عرات. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة أخبرنا أبي قال سمعت الأوزاعي حدثنا رجل من أهل المدينة عن ابن عباس في قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ما ظهر منها فنكاح الأبناء نساء الآباء وجمع بين الأختين أو تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. قوله تعالى وما بطن. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى عن بان هشام بن يوسف عن ابن جريج قال عطاء عن ابن عباس وما بطن قال وما بطن السر وروي عن عكرمة وقتادة وعطاء الخرساني والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن حدثنا إبراهيم الطهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وما بطن قال الزنا وروي عن الزهري ومجاهد ومحمد بن قيس نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن علي بن حسين قوله وما بطن قال وما بطن نكاح امرأة الأب. ذكر عن روح بن عبادة حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة وما بطن من الفواحش الزنا والسرقة. قوله تعالى والإثم. حدثنا حسن بن عرفة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. خبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله والإثم قال الإثم المعصية. قوله تعالى والبغي بغير الحق وبه عن السدي والبغي أن تبغي على الناس بغير حق. قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كل سلطان في القرآن حجة. وروي عن أبي مالك ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والضحاك والنضر بن عربي مثل ذلك. قوله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال كان الحسن يقول ما أحمق هؤلاء القوم يقولون اللهم أطل عمره والله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله تعالى يا بني آدم. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن خالد العبسي عن عبد الرحمن بن معقل قال ذكر الجد عند ابن عباس فقال أي أب لك أكبر فقال آدم فقال إن الله يقول يا بني آدم. قوله تعالى إما يأتينكم رسل منكم الآية. حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمرو العدني حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يأتينكم رسل منكم قال ليس في الجن رسل وإنما الرسل في الإنس والنذارة في الجن. قوله تعالى فمن اتقى. حدثنا علي بن الحسين قال قرأت على مصعب حدثنا حاتم حدثنا عيسى بن مهان عن الربيع في قوله فمن اتقى قال ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي. قوله تعالى وأصلح. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله وأصلح يعني العمل. قوله تعالى فلا خوف عليهم وبه عن سعيد يعني في الآخرة وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى ولا هم يحزنون وبه عن سعيد يعني لا يحزنون للموت. قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لهم فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة. قوله تعالى أولئك أصحاب النار. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله أولئك أصحاب النار فهم أصحاب النار يعذبون فيها. قوله تعالى هم فيها خالدون. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس هم فيها خالدون أي خالدا أبدا لا انقطاع لها. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قول الله هم فيها خالدون يعني لا يموتون. قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حمد الطهراني أنبأنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال قال النضر وهو من بني عبد الدار إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات. فأنزل الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم عن مجاهد أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال ما سبق من الكتاب. قوله تعالى من الكتاب. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يقول نصيبهم من الأعمال من عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا جزي به. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا المحاربي حدثنا إسماعيل بن سميع عن بكير الطويل أن مجاهدا حدثه أنه سمع ابن عباس يقول أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال قوم يعملون أعمالا لا بد لهم أن يعملوها. حدثنا حميد بن عياش الرملي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قوله أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال ما قدر لهم من خير وشر. وروي عن سعيد بن جبير والحسن قال ما كتب عليهم من الشقاء والسعادة. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال ما وعدوا. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو عامر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط يعني أبو صخر عن محمد بن كعب أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال رزقه وأجله وعمله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن أبي إسرائيل الملائي عن عطية أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال كتاب الصادق وقال غير أبي سعيد الكتاب السابق. حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو سامة عن إسماعيل عن أبي صالح أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال من العذاب. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال ينالهم نصيبهم في الآخرة من أعمالهم التي عملوا وأسلفوا في الدنيا. حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن الدشتكي حدثنا أبو جعفر عن الربيع أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ينالهم نصيبهم مما كتب لهم من الرزق. قوله تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم الآية. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال الرسل تتوفى الأنفس ثم يذهب بها ملك الموت. قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن النصر عن السدي عن أبي مالك قوله قد خلت يعني قد مضت. قوله تعالى كلما دخلت أمة. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله كلما دخلت أمة قال كلما دخلت أهل ملة. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله لعنت أختها يقول كلما دخلت أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك الدين يلعن المشركون المشركين واليهود اليهود والنصارى النصارى والصابئون الصابئين والمجوس المجوس تلعن الآخرة الأولى. قوله تعالى حتى إذا اداركوا الآية، وبه عن السدي قوله حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم الذين كانوا في آخر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك المسمعي حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلس في هذه الآية قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، وقالت أولاهم لأخراهم قد بين لكم ما صنع بنا وحذرتم فما فضلكم علينا. قوله تعالى عذابا ضعفا من النار. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي بأن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد عذابا ضعفا قال مضاعفا. قوله تعالى قال لكل ضعف. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله لكل ضعف مضاعف. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال الله تعالى لكل ضعف للأولى والآخرة ضعف. قوله تعالى وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فما كان لكم علينا من فضل تخفيف العذاب. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل وقد ضللتم كما ضللنا. قوله تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ذكره أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عمران بن حدير عن أبي مجلس في هذه الآية فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب قال يقول فما فضلكم علينا وقد تبين لكم ما صنع بنا وحذرتم. قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى حدثنا أبو سنان عن الضحاك عن ابن عباس في قوله لا تفتح لهم أبواب السماء قال عني بها الكفار بأن السماء لا تفتح لأرواحهم وهي تفتح لأرواح المؤمنين. روي عن الضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء يعني لا يصعد إلى الله من عملهم شيء. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب عليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم لخير يعملون. حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الليث عن عطاء عن ابن عباس لا تفتح لهم أبواب السماء قال لا تفتح لهم لعمل ولا دعاء. وروي عن إبراهيم النخعي ومجاهد مثل ذلك. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله لا تفتح لهم أبواب السماء قال الكافر إذا أخذوا روحه ضربته ملائكة الأرض حتى يرتفع إلى السماء فإذا بلغ السماء ضربته ملائكة السماء فهبط فضربته ملائكة الأرض فارتفع فضربته ملائكة السماء الدنيا فهبط إلى أسفل الأرضين. حدثنا أبي حدثنا عصام بن رواد حدثنا أبي حدثنا سعيد بن بشير عن سعيد عن قتادة في قول الله لا تفتح لهم أبواب السماء يقول ليس لهم عمل صالح يفتح لهم أبواب السماء أبواب السماء. قوله تعالى ولا يدخلون الجنة. أخبرنا الحسن بن علي بن عفان فيما كتب إليه أنبانا بن نمير عن الأعمش عن المنهال عن زادان أبي عمر قال سمعت الوراء بن عازب يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فجلس وجلسنا معه ثم قال وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال في الآخرة جاء ملك الموت فجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب قال فتتفرق في جسده فينتزعها يقطع معها العروق والعصب كما يستخرج السفود من الصوف المبلل. وفي الحاشية السفود هي الحديدة التي يشوى عليها اللحم لأنه يعلق بما يشوى به علوق. قال فيأخذونها ولا يدعونها في يده طرفة عين قال ويخرج منها من أنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون به فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح المنتن قال فيقولون فلان في أسوأ أسمائه التي كان يدعى بها فإذا انتهى به إلى السماء الدنيا أغلقت دونها أبواب السماء ثم قرأ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بن عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسرائيل قال سمعت الحسن يقول قال علي بن أبي طالب فينا والله نزلت أهل بدر ونزعنا ما في صدورهم من غل. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال: قال علي بن أبي طالب: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. قوله تعالى: من غل. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن عوف عن الحسن قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلامتهم في الدنيا فيدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال: حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك في قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال: العداوة. قوله تعالى: تجري من تحتهم الأنهار. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. قال: إن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فيشربون من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم فلن يشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبدا. قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر القطيع، حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: عمر رضي الله عنه: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله فما الحمد لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة رضيها الله لنفسه. حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر من قريه، حدثنا عبد الوارث، حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال: قال ابن عباس: الحمد لله كلمة الشكر، فإذا قال الحمد لله قال: شكرني عبدي. الوجه الثاني: حدثنا علي بن طاهر، حدثنا محمد بن علاء، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: الحمد لله هو الشكر لله والاستحذاء له والإقرار له بنعمه وابتدائه وغير ذلك. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن السلولي عن كعب قال: الحمد لله ثناء على الله. الوجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي، حدثنا بزيع يعني اللحام أبا حازم عن يحيى بن عبد الرحمن يعني أبا بسطام عن الضحاك قال: الحمد لله رداء الرحمن. قوله تعالى: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حدثنا أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة: أبشر قد عد الله لك من الكرامة كذا وكذا، قد عد الله لك من الكرامة كذا وكذا. قال: فينطلق من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقول: هذا فلان باسمه في الدنيا، فيقول: أنت رأيته؟ فيقول: نعم. فيستخفهن الفرح حتى يخرجن إلى أسكفة الباب فيجيء فإذا هو بنمارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابي مبثوثة، ثم نظر إلى تأسيس بنائه فإذا هو قد أسس على جندر اللؤلؤ بين أخضر وأحمر وأصفر وأبيض ومن كل لون، ثم يرفع طرفه إلى سقفه فلولا أن الله قدر له لألم أن يذهب ببصره، ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين، ثم يتكئ على أريكة من أرائكه، ثم يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، إلى آخر الآية. قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة. حدثنا أبي، حدثنا عبيد بن عيش، حدثنا يحيى بن آدم عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونودوا أن تلكم الجنة. قال: نودوا أن صحوا فلا تسقموا، وأنعموا فلا تبأسوا، وشبوا فلا تهرموا، واخلدوا فلا تموتوا. قوله تعالى: أورثتموها بما كنتم تعملون. حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان النهدي، حدثنا مسلم بن جعفر البجلي قال: سمعت أبا معاذ البصري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة عليها رجال الذهب شرك نعالهم النور تلألأ كل خطوة منها مد البصر، فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فيغسل ما في بطونهم من دنس ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا، ويجري عليهم نظرة النعيم، فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين، فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل، فتبعث خيمها فيفتح، فإذا رآه خر له، قال مسلمة أراه؟ قال ساجدا، فيقول ارفع رأسك إنما أنا قيمك وكلت بأمرك، فيتبعه ويقف أثره، فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه، ثم تقول أنت حبي وأنا حبك، وأنا الخالدة التي لا أموت، وأنا الناعمة التي لا أبأس، وأنا الراضية التي لا أسخط، وأنا المقيمة التي لا أضعن، فيدخل بيتا من أسسه إلى سقفه 100,000 ذراع بناه على جندل اللؤلؤ، طرائق أصفر وأحمر وأخضر، ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها، في البيت 70 سريرا، على كل سرير 70 حشية، على كل حشية 70 زوجة، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ ساقها من باطن الحلل، فيقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم، هذه الأنهار من تحتهم تضطرد، أنهار من ماء غير آسن، فإن شاء أكل قائما، وإن شاء أكل قاعدا، وإن شاء أكل متكئا، ثم تلا ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا، فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض، قال وربما قال أخضر، فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها أي الألوان شاء، ثم تطير فتذهب، فيدخل الملك فيقول سلام عليكم، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي، قوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قال ليس من مؤمن ولا كافر إلا وله في الجنة والنار منزل، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فدخلوا منازلهم، رفعت الجنة لأهل النار، فنظروا إلى منازلهم فيها، فقيل لهم هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله، ثم يقال أهل الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا الآية. أخبرنا أحمد محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس، قوله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وذلك أن الله وعد أهل الجنة النعيم والكرامة وكل خير علمه الناس أو لم يعلموه، ووعد أهل النار كل خزي وعذاب علمه الناس أو لم يعلموه، وذكر قوله وآخر من شكله أزواج، قال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم، يقول من الخزي والهوان والعذاب، قال أهل الجنة فإن قد وعدنا ربنا حقا من النعيم والكرامة، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. خبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، وجد أهل الجنة ما وعدوا من ثواب، وأهل النار ما وعدوا من عذاب. قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، الذي كتبه لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، فقال إن الله كره الظلم ونهى عنه، وقال ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن منصور قال سألت إبراهيم عن الحجاج فقال ألم يقول الله ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا أبي، حدثنا صالح بن عبيد الله الهاشمي، حدثنا أبو المليح عن ميمون عن ميمون بن مهران قال إن الرجل لا يصلي ويلعن نفسه في قراءته فيقول ألا لعنة الله على الظالمين وإنه لظالم. قوله تعالى الذين يصدون عن سبيل الله، حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر بن الحارث، أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يصدون عن سبيل الله قال عن دين الله. قوله تعالى ويبغونها عوجا، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك، قوله ويبغونها عوجا قال يرجون بمكة غير الإسلام دينا. خبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي، قوله ويبغونها عوجا قال بغوا محمدا صلى الله عليه وسلم عوجا. قوله تعالى عوجا وبه عن السدي قال هلاك. قوله تعالى وبينهما حجاب، حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن حارث قال قال ابن عباس: والأعراف السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، وهو الحجاب. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي: وبينهما حجاب وهو السور وهو الأعراف. قوله تعالى: وعلى الأعراف. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد حدثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال: الأعراف له سور كعرف الديك. وروي عن حذيفة بن اليمان واحد قولي مجاهد والضحاك والسدي وقتادة أنهم قالوا: سور بين الجنة والنار. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وعلى الأعراف رجال. قال: الأعراف حجاب بين الجنة والنار وسور له باب. وجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: الأعراف الشيء المشرف. وعن أبي مجلز أنه قال: مكان مرتفع. الوجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا باللهيعة حدثنا يزيد بن الهناد أن كعبا قال: الأعراف في كتاب الله عمقايا سقطايا. قال باللهيعة: واد عميق خلفه جبل مرتفع. حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد ومحمد بن الوزير قال: حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن أبي بشير عن سعيد بن جبير قال: الأعراف جبال بين الجنة والنار، فهم على أعرافها على ذراها. وروي عن السدي في بعض رواياته أنه قال: الأعراف سور بين الجنة والنار. وجه الرابع: حدثنا حسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: وزعموا أنه الصراط. الوجه الخامس: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا سباط عن السدي قوله: على الأعراف رجال. قال: وإنما سمي الأعراف لأن أصحابه يعرفون الناس. قوله تعالى: رجال. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو معشر حدثنا يحيى بن شبل عن ابن عبد الرحمن المزني يعني عمر عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم قتلوا في سبيل الله في معصية أبائهم، ثم منعهم الله من الجنة بمعصية أبائهم، ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله. الوجه الثاني: أخبرنا العباس بن وليد بن مزيد البيروتي قراءة أخبرنا ابن شعيب بن شابور أخبرنا شيبان أنبأنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن عامر الشعبي قال: حذيفة بن اليمان: أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبينهم كذلك إذ طلع عليهم ربهم فقال لهم: قوموا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال: هم آخر من يقضى لهم من العباد، فإذا فرغ رب العالمين من القضاء بين العباد قال لهم: أنتم قوم أخرجتكم أعمالكم من النار وعجزت أن تدخلكم الجنة، فاذهبوا فأنتم عتقى فرعوا من الجنة حيث شئتم. وروي عن أبي هريرة أنه قال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعهم من دخول الجنة سيئاتهم ومنعهم من النار حسناتهم. حدثنا عباد بن عثمان المروزي حدثنا سلمة بن سليمان أنبأنا عبد الله بن المبارك أنبأنا أبو بكر الهذلي قال: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. وجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: الأعراف السور الذي بين الجنة والنار وأصحاب الأعراف بذلك المكان، حتى إذا بدا الله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له الحياة، حافتاه قصب الذهب مكلل باللؤلؤ وترابه المسك، فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وتبدو، وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم، فيتمنون حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم الذي تمنيتم وضعفه 70 ضعفا. قال: فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها. قال: فهم يسمون مساكين الجنة. حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد أنبأنا أبو سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: أصحاب الأعراف فقراء أهل الجنة، فيدخلون الجنة فيذهبوا بهم إلى نهر في الجنة جنبتاه من قصب، فيغتسلون فيه، فتبدو شامة بيضاء في نحورهم، وكلما ازدادوا نعمة ازدادوا بياضا، وهم يعرفون بتلك الشامة. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد وهشام بن عمار قال أنبانا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار قال هم قوم كان عليهم دين. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن فصيف عن مجاهد في قول الله تعالى وعلى الأعراف رجال قال هم رجال أعطاهم الله علما وفضلا فبكثوا هؤلاء بأعمالهم وبكثوا هؤلاء بأعمالهم. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن فصيف عن مجاهد قال أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء. الوجه السادس حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن مروان أبو الشيخ الحراني حدثنا زهير بن معاوية حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز وعلى الأعراف رجال قال وهم رجال من الملائكة يعرفون الفريقين جميعا أهل النار وأهل الجنة. قال وهذا قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة. الوجه السابع حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن أصحاب الأعراف قال هم قوم كان فيهم عجب. قوله تعالى يعرفون كلا بسيماهم. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال أصحاب الأعراف رجال كانت لهم ذنوب عظام وكان حسم أمرهم لله فأقيموا ذلك المكان إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم بسواد الوجوه فقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا نظروا إلى أهل الجنة عرفوهم ببياض الوجوه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله بسيماهم سود الوجوه وزرق العيون. قوله تعالى ونادوا أصحاب الجنة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصوغ قال سمعت ابن زيد يقول في قوله ونادوا أصحاب الجنة قال حين رأوا وجوههم قد بيضت. قوله تعالى أن سلام عليكم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المنادي حدثنا يونس بن محمد حدثنا الحكم بن الصلت قال سمعت أبا عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وسأله ابن أبي لبيد عن قوله سلام عليكم قال الملائكة تسلم على أهل الجنة. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسواط عن السدي قوله يعرفون كلا بسيماهم يعرفون أهل النار بسواد وجوههم وأهل الجنة ببياض وجوههم فإذا مروا عليهم بزمرة يذهب بها إلى الجنة قالوا سلام عليكم. قوله تعالى لم يدخلوها. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله لم يدخلوها قال لم يدخلوا الجنة. قوله تعالى وهم يطمعون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قوله لم يدخلوها وهم يطمعون قال ابن عباس إذا نظروا إلى أهل الجنة طمعوا أن يدخلوها. حدثنا محمد بن المنادي حدثنا يونس بن محمد حدثنا الحكم بن الصلت قال سمعت أبا عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وسأله ابن أبي لبيد عن قوله لم يدخلوها وهم يطمعون قال سلمت عليهم الملائكة وهم لم يدخلوها يطمعون أن يدخلوها حين سلمت. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن الحسن قوله لم يدخلوها وهم يطمعون قال والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريد بهم. قوله تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أبي مكين عن أخيه عن عكرمة وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قال تحرد وجوههم للنار فإذا رأوا أهل الجنة ذهب ذلك عنهم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قوله تعالى ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم بسواد الوجوه قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. خبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قال فأنزلهم الله بتلك المنزلة ليعرفوا من في الجنة والنار ليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. قوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم وبه عن ابن عباس قال نادوا رجالا في النار يعرفونهم بسيماهم. قوله تعالى قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وبه عن ابن عباس ما أغنى عنكم جمعكم تكثركم وما كنتم تستكبرون. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن مروان أبو الشيخ الحراني حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة حدثنا سليمان التميمي عن أبي مجلز قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قال وهذا حين دخل أهل الجنة الجنة. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قال فمر بهم ناس من الجبارين عرفوهم بسيماهم فنادوهم أصحاب الأعراف قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الضعفاء. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة قوله ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون قال نزع الله جمعهم وصار كبرهم في النار. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون قال عن أهل طاعة الله تعالى قوله تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة يعني أصحاب الأعراف. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قال هؤلاء الضعفاء الذين أقسمتم قوله تعالى ادخلوا الجنة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا مروان بن معاوية عن ابن أبي خالد قال سألت عكرمة عن قوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة قال عكرمة دخلوا الجنة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون قال فكانوا آخر أهل الجنة دخولا فيما سمعنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى لا خوف عليكم قد تقدم تفسيره قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قال ينادي الرجل أخاه فيقول يا أخي إني قد احترقت فأغثني فيقول إن الله حرمها على الكافرين. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أنبأنا موسى بن المغيرة حدثنا أبو موسى الصفار في دار عمرو بن مسلم قال سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الماء. ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قوله تعالى أو مما رزقكم الله. أخبرنا عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا أسواط عن السدي قال من الطعام. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قال يستطعمونهم ويستسقونهم قوله تعالى قالوا إن الله حرمها على الكافرين. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال لما مرض أبو طالب فقال له لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا فيرسل إليك بعنقود من جنته لعله أن يشفيك به. فجاءه الرسول وأبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر إن الله حرمها على الكافرين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله تعالى إن الله حرمها على الكافرين قال طعام الجنة وشرابها. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن حباب أخبرنا سفيان الثوري عن عثمان الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ينادي الرجل من أهل النار الرجل من أهل الجنة يا فلان أدركني قد احترقت فيقول إن الله حرمها على الكافرين. قوله تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال الذين اتخذوا دينهم لهوا يقولوا لعبا. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري حدثنا أبي حدثنا جعفر بن سليمان عن عمرو بن النبهان عن قتادة قوله اتخذوا دينهم لهوا ولعبا قال أكلا وشربا. حدثنا أبي حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال كل لعب له. قوله تعالى وغرتهم الحياة الدنيا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال غرهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى فاليوم ننساهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا يقول نتركهم في النار كما تركوا لقاء يومهم هذا. وروي عن مجاهد أنه قال نسوا في العذاب. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ننساهم نؤخرهم في النار. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، نتركهم من الرحمة. الوجه الثاني، أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، يقول نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر. قوله تعالى كما نسوا لقاء يومهم هذا، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا محمد بن عبيد عن جويبر عن الضحاك فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، قال كما تركتم أمري. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، قال كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وروي عن مجاهد نحو ذلك. قوله تعالى وما كانوا بآياتنا يجحدون، حدثنا أبي حدثنا علي بن النصر، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا أبو الأشهب قال قال الحسن يعني بقوله يجحدون قال جحدوا بعد المعرفة. قوله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح، حدثنا معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فصلناه يقول بيناه. قوله تعالى هدى، حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان الثوري عن بيان عن الشعبي في قوله هدى من الضلالة. الوجه الثاني، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي وأما هدى فنور. الوجه الثالث، أخبرنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله هدى قال تبيان. قوله تعالى ورحمة، أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد البيروتي قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أنبان سعيد عن قتاده قوله ورحمة قال القرآن، وروي عن أبي العالية مثل ذلك. قوله تعالى لقوم يؤمنون، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق هدى ورحمة لقوم يؤمنون أي مغفرة لما ركبوا.